أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. أيها الكرام، وصلنا إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة ضيف الأسبوع. في هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف الشيخ القارئ وديع بن حمادي اليمني، إمام مسجد أبي بكر الصديق في دولة الكويت. أهلا ومرحبا بكم شيخ وديع. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أحييك أخي إبراهيم، وأحيي الإخوة القائمين على إذاعة القرآن الموقرة، وأحيي كذلك الإخوة والأخوات المستمعين لهذه الإذاعة المباركة التي لا تألو جهدا في نشر الخير وما ينفع الناس، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا. اللهم أمين. حياكم الله شيخ وديع، سعداء بهذه الإطلالة المباركة. طبعا مستمعينا الكرام، الشيخ وديع بن حمادي اليمني هو من تذاع له تلاوات مؤخرا هنا على أثير إذاعة القرآن الكريم، وأحببنا أن يكون معنا في هذه الدقائق لنتعرف عليه عن قرب. الشيخ وديع، نحن اعتدنا في كل لقاء مع قارئ أن نبدأ نستهل اللقاء بالاستماع إلى تلاوة مباشرة منكم. طيب، جزاك الله خير. أنا طبعا أولا أعتذر لأن الصوت شوي تعبان مع البرد وأثر البرد، لكن نستعين بالله عز وجل ونسأله التوفيق. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد.

وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إذن مستمعينا الكرام، هذه التلاوة هي للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني، تأتيكم مباشرة في لقاء هاتفي مع الشيخ وديع. الشيخ وديع، ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة ومباركة. مثل هذه التلاوة شيخ وديع وهذا الإتقان بالتأكيد سبقها مرحلة إعداد مبكرة، لعل الحديث عن مسيرتكم في حفظ وتعلم القرآن وصولا إلى مرحلة الإقراء وإمامة المصلين. الله يجزاك خير وبارك فيك إبراهيم. طبعا بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، طبعا كانت البداية من سن العاشرة، حيث أني دخلت التحفيظ الذي بجواري مسجدي أو بجواري بيتنا. نعم. وكان هذا المسجد الذي صرت إمامه فيما بعد ولله الحمد، كان المشجع لي في ذلك الوالدة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، حيث أنها دفعت بي إلى المسجد وكانت يعني تحرص علي كل الحرص، كانت تحرص على أن أكون حافظا لكتاب الله. طبعا في تلك الفترة كان هناك إهمال مني، طبعا تدري أخ إبراهيم يعني سن العاشرة. نعم. يبغى الولد يلعب، يبغى يفرغ طاقته في اللعب، ما يكون محكور أو ملزم بشيء. نعم. فكنت يعني أنقطع فترة ثم أرجع وأنقطع ثم أرجع، حتى يعني أذكر أني بلغت 13 من عمري فالتزمت في الحلقة ولله الحمد بعدها بخمس سنوات تقريبا. صار يعني عمري البداية الفعلية شيخ وديع متى كانت بداية الحفظ؟ في سن العاشرة. في سن العاشرة بدأت. ثم بعد ذلك يعني بين فترة وأخرى كنت أتقطع عن التحفيظ حتى حفظت خمسة أجزاء وشيء، يعني سورة الدخان تقريبا من سورة الناس. لما صار عمري 13 سنة التزمت بالتحفيظ، وبعدها بخمس سنوات حفظت القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله. كان عمري 18 سنة تقريبا، والفضل لله عز وجل وحده، ثم للوالدة ثم لمشايخ الذين تعلمت على أيديهم وحفظت القرآن على أيديهم، وهم الشيخ زكي عمر با حضارة حفظه الله وهو إمام الآن في دولة قطر، والشيخ فهد عبد العالم، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم وأن يرفع قدرهم. اللهم آمين. تعلم القرآن. نعم. هل لكم مصحف مرتل شيخ وديع؟ إيه نعم، أنا الحمد لله يعني بدأت أسجل من عام 2010 في دولة الكويت إلى 2014، أربع سنوات خلال هذه الفترة بفضل الله يعني سجلت المصحف كاملا وأهديته لكم لدرس القرآن الموقرة، وما زال في طور يعني المراجعة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. الله الله يبارك فيكم شيخ وديع. الآن أنت تقيم في الكويت يعني؟ إيه نعم. بدأت الإمامة في الكويت أو كان هنا كان في مرحلة أخرى قبل؟ طيب، هو طبعا في سنة 13 بدأت مرحلة الإمامة بالناس، كنا في صنعاء طبعا العاصمة اليمنية، فكانت الوالدة رحمها الله كانت من قرية اسمها يريم، هذه القرية كنا دائما نذهب في الصيف يعني كل سنة نصيف في هذه القرية، وكان هناك مسجد يسمى المسجد الكبير وهو أكبر مسجد في الضاحية. فحدثت قصة عجيبة وطريفة، كان صلينا التراويح في هذا المسجد في العشر الأواخر من رمضان، وكانت هناك حلقة بعد صلاة التراويح يصحح فيها الشيخ القراءة، فجلست في هذه الحلقة وكنت أحفظ تقريبا إلى سورة الدخان من الناس، فكانت القراءة في سورة الرحمن وأنا كنت أحفظها والحمد لله أجيد التجويد فيها، فلما قرأت الرجل يعني من المسجد مسك بيدي وقال أنت كم تحفظ من القرآن، شكلك ما شاء الله تحفظ وصوتك طيب وتجويدك طيب، اليوم إن شاء الله تصلي فينا صلاة القيهان. طبعا هذه أول صلاة لي في سنة 13 من العمر. فأنا صراحة ارتعت وخفت وجاءتني رهبة شديدة، فحاولت أن أتنمص وأن أتهرب، لكن الشيخ جزاه الله خير هو من بدأ يعني حفزني ذلك وأصر علي إلا أن أصلي، والحمد لله صليت في تلك الليلة، وتدري أول ركعتين الواحد يعني الله مستعان مضيع على قولتهم رهبة الموقف. الحمد لله يسر الله عز وجل بعد ذلك، وبعدها بفضل الله إلى الآن وأنا أصلي بالناس الحمد لله. ما شاء الله، الله يبارك فيكم شيخ وديع. والحقيقة يعني من منذ بدأنا نذيع لكم تلاوات هنا في إذاعة القرآن الكريم وتأتي تساؤلات، يعني من أين جاءت هذه التلاوة؟ يبدو بعض المستمعين يسأل هل لكم شيء في الإنترنت، موقع معين أو هناك تلاوات؟ أي نعم جزاك الله خير. عندنا موقع عند الإسلام وأشكرهم من هذا المكان، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم. هم يعني من بدأوا سجلوا لي المصحف ولي تسجيلات معهم في الموقع نفسه. الموقع طبعا اسمه نداء الإسلام، لي صفحة ولي تلاوات من صلاة التراويح صلاة القيام عندهم، وبعض الإصدارات التي فعلناها هنا في الكويت، إصدارات جمعية فئة التراث وغيرها. جميل. والموقع هذا هو الموقع الرسمي الذي يعني تذاع لي تلاوتي. وهناك مواقع إسلامية أخرى في الشبكة الإسلامية في قطر سجلت لهم بعض التسجيلات وغيرها يعني في اليوتيوب وغيرها. جميل. الله يبارك فيكم شيخ وديع. بقي فقط نختم هذا اللقاء برسالة قارئ في دقيقتين. طيب جزاك الله خير. أنا طبعا من هذا المكان أولا أتكلم على من آتاه الله عز وجل صوتا حسنا واستثمره في غير القرآن فهو والله يعني محروم. الصوت الحسن نعمة من الله عز وجل، يعني يعطيها الله عز وجل من يشاء من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من أصحاب الأصوات الندية كأبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم أجمعين. فنصيحتي لأولئك يعني سواء ممن آتاهم الله عز وجل صوتا حسنا من القراء أو ممن يحمل بين جنبيه أعظم كلام على وجه الأرض، أولا الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فوالله ما أخلص الإنسان المؤمن لربه في عمل من الأعمال إلا وأحس بانشراح في صدره وبركة في هذا الأمر. والله عز وجل يعني يقول كما نعلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص يجب أن يكون نصب أعيننا ونصب أعين كل حافظ لكتاب الله عز وجل وكل من آتاه الله عز وجل صوتا حسنا حتى يوفقه الله عز وجل. الأمر الثاني المداومة على المراجعة اليومية. فحافظ القرآن يجب أن يكون له وردا يوميا يراجع فيه حفظه وإن كان يسيرا، أهم شيء أنه لا تقطع المراجعة لفترات طويلة حتى لا يضيع القرآن منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلثا من الإبل في عقولها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النصيحة الثالثة والأخيرة تعليم القرآن، بما أن الله عز وجل قد من عليك بحفظ كتابه فوجب عليك أن تخرج زكاة حفظك بتعليمك لكتاب الله عز وجل وتعليمك لهذا القرآن العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.